النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق الأسماء ماذا؟ حارس وهمام. فالإنسان حارس همام له إرادات، هذه الإرادات متقابلة، عطاء منح، ضرب إيذاء وإحسان، حب وبغض، ولاء وبراء. طبعا حب لا فقط ليس للأشخاص والأشياء، ولكن حب للطاعات، بغض المعصية وحب للطاعة. انظروا إلى الحياة، الإنسان لا ينظر إلى شيء إلا ويصبح لديه تفاعل مع هذا الشيء، إما بمحبته إما ببغضه. هذا ينبغي أن يكون على أي أساس هذا الفرقان؟ من الذي يقيمه؟ من هذه الإرادات تتحرك به؟ أي مفاعل؟ على أساس عبودية المرء لله. حينئذ وكيف تفهم هذا الشرع؟ كيف تفهم أمره بأنه لا بد أن تضرب هذا وأن تحسن إلى هذا وتعطي هذا وتمنع هذا؟ على أي أساس؟ على أساس شرع الله. وهذا الشرع لا يمكن أن تفهمه إلا بعد أن تفهم المشرع، أن تعلمه، ولا بد أن تعلم أسماء الله وصفاته، لا بد. فحينئذ إذا ارتبط مفهوم الأسماء والصفات بحركة الإنسان، بحرفه وهمه بإرادته، يصبح للحديث عن موضوع الأسماء والصفات ماذا؟ يصبح أثرا، يصبح لها أثر. الإنسان يتفاعل، يتحرك، ترى أن هذا الذي فهم هذا الأمر تحرك باتجاه، فتقول ما أجل هذا العلم، إنه صنع ماذا؟ حركة. كما الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما الصحابة، فإن علمهم بالله أنهم علموا الرب، قدم لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذات، علمهم عن الله، حدثهم عن الله، فهذا العلم ماذا أنشأ في قلوبهم؟ حركة غيرت وجه الحياة، حركة. الصحابي انظروا الصحابي فقط، أبو ذر رضي الله عنه يأتي يريد بأرث قصة أبي ذر رضي الله عنه، قصة عظيمة، وهي قصة النموذج المسلم الذي إذا دان لله انطلق، إذا دان لله خلاص لا يهدأ، لا ينام، لا يكن، لا يستكين، هو في كل لحظة له إرادة لتحقيق ما فهمه، ما علمه. أرسل أخاه، سمع أن نبيا أرسل في مكة، فأرسل أخاه ليأتي له بالخبر، فجاء له بالخبر ولكن قلبه لم يمتلئ بالمعرفة، يريد علما أكثر، فذهب إلى مكة ليستطلع خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونصح أنه لا يسأل عنه لبغض قريش من السائلين للسائلين عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وتخفى في أستار الكعبة حتى رأى علي رضي الله عنه، فسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه متخفيا 3 أيام وأبو ذر متخفيا من قريش لا يريد أن يعلمهم أنه جاء ليسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب متخفيا مع علي في الليل، لئلا تراهم عيون قريش، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا، فدخل عليه قال ما الذي جئت به؟ قال جئت رسولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فماذا قال أبو ذر؟ انظر هذا العلم ماذا صنع في حياة أبي ذر. قبل لحظات كان جل همه أن لا تعرف قريش بخبره، فقال يا رسول الله والله لأقذفن بها في وجوههم، لا إله إلا أي هذا، أي علم صار في قلب هذا الرجل، لا إله إلا الله، تمام التأليف. أتعرفون طبعا هذه لا إله إلا الله، أن يكون المرء مؤلها للآلهة الباطلة وعربي يفهم كلمة إله التي توجب عليه تمام الحب، توجب عليه تمام الخضوع. هذا كلمة التأليف توجب عليه تمام العبودية. علم أن هذا الإله سيد، فهؤلاء آلهة باطلة. هذه الكلمة لا إله آلهة باطلة إلا الله صنعت لديه حركة أن يشهر محبوبه وأن يعظمه أمام الآلهة الباطلة، صنعت لديه هذه الحركة وهي حركة صحيحة. وكأن المسألة حتى نفهمها نحن العجم الذين لا نفهم كلمة تأليف، تصوروا أن رجلا اكتشف سرا أمام قوم، قومه جياع عطاش لا يجدون قطرة ماء ولا لقمة خبز، يكادون من الموت يهلكوا. فخرج منهم رجل سعد 100 متر فوجد أرضا فسيحة خضراء خناء جنة مليئة بالمياه والثمار. فماذا تصنع لديه هذه المعلومة؟ ماذا تصنع لديه؟ تصنع لديه قوة دافعة أن يرجع إلى قومه الذين يحبهم وأن يخرجهم مما هم فيه إلى هذه الأرض الغناء، حركة طبيعية. طبعا هذا حركة الحب لقومه. وقطعا أبو ذر حصل في قلبه ماذا كذلك؟ الحب لقومه، يعني أن يهتدوا، أن يعرفوا ربهم. وصنع لديه هذه البغض، لا إله، لا إله، لا يحب، لا يخضع لأمره بل يبغض ويشتم ويسب ويطرد. لا إله إلا الله، ماذا تصنع؟ ماذا صنعت في قلبه؟ البغض لهذا، شدة البغض دفعته أن يقوم بين الناس وأن يسب الآلهة ويعظم الإله العظيم. فخرج عليه قال إذن يقتلوك. سبحان الله، قبل لحظات هو يخاف، يخاف أن يظهر نفسه. قال له رسول الله إذن يقتلوك. قال يا رسول الله والله والله لأصيحن بها بين أظهرهم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حماسه وشدته فخرج في وسط الكعبة، في وسط المسجد، وقريش مجتمعة، وقريش أنوفها محمرة، يسب آلهتنا، يسب ديننا، يعيب معبوداتنا، يسب آبائنا، يقول آباؤكم في جهنم، وهي ترقب. ما كان الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكاد يظهر، يتناوشونه. ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه ماذا؟ لبدا تجمعوا عليه تمالوا ليقتلوه. فقام أبو ذر ووقف في أعلى المسجد وقال كلمة لا إله إلا الله، فقاموا عليه يضربونه حتى كاد يموت، حتى جاء رجل قال يا قوم هذا من غفار وتجارتكم عن طريقه، فإن قتلتموه والله لا تمرون عليهم، لا يسمحون لكم بالمرور. رأيتم هذا العلم ماذا يصنع؟ ماذا صنع هذا العلم؟ ماذا صنع تأليه الله في قلوب المؤلهين؟ أما يأتي شيخ يتحدث طيلة النهار، قال هكذا طيلة يومه ودروسه، وله دروس خاصة وكتب خاصة يتحدث بها عن أسماء الله وعن صفات الله وعن القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته. ثم إذا قيل له لماذا لا تظهر البراءة من الطاغوت، يقول أنا رجل ذروقي، ذروقي، يعني ما عارف ليش معنى ذروقي. الإنسان لما يصاب بالهلع الشديد ماذا يصنع؟ يبول على نفسه، يقال ذرق في اللغة العربية، ذرق خرج على نفسه. وكان الدابة لما تصاب بالهلع الشديد تبول على نفسها، فهو من شدة يقول. والناس يطلقون في بلاده عن الجبناء ماذا؟ ذلول، يعني إذا جاءه الخوف بلع نفسه ووقف ويقول أنا يا عم دعوني أنا رجل ذلولي. ماذا صنعت لديه هذه الكلمة؟ ماذا صنع؟ وأعظم ومقصد الأسماء والصفات، ما مقصد الأسماء والصفات؟ هو تأليه الرب، تأليه الخضوع له، امتثال أمره، تأليه الله عز وجل في قلوب الصحابة. هو الذي جعل ربعي بن عامر رضي الله عنه، الذي جعل ربعي بن عامر يدخل على كسرى. ما الذي جاء بكم؟ أن الله ابتعثنا ودخل في هيئة عظيمة، فرشوا له السرابي والنمارق، وجاءهم هذا الأعرابي، جاءهم الإسلام الحضاري. تسمعون عن الإسلام الحضاري؟ الحديث عن الإسلام الحضاري. فكان ربعي رجل حضاري، سيفه ملفوف بخرق، فإسلام الحضاري. لا يقول أن قائل، قد يقول قائل وكثيرا ما قلت، قال الصحابة لا يملكون أشياء ليلبسوها، هذه التي كانت النمارق والسرابي الموجودة عندهم، هذه التي غنموها وأخذوها. فدخل عليهم يلف سيفه بخراق، إزار ليس بخلا إلى منتصف الساق ولا فقرا، هو له جديلتان، وهذا لأنه ما كان عندهم حلاقين كمان، ما كان. فجعل ودخل برمحه يخرق الوسائد الزرابي ويخرق الوسائد والبسط. ما الذي جاء بكم؟ إن الله ابتعثنا. أنتم جماعة الزرابي والمال ونحن عباد الله. إن الله ابتعثنا. ما الذي صنع هذه المعرفة وهذا السلوك العظيم في قلب هذا الرجل؟ ما الذي صنعه؟ معرفته لربه، معرفة الرجل لربه، هذه التي صنعت في قلب هذا الرجل ما صنع، وأفرز هذا العلم في قلبه سلوكا ظهر على حياته. فالصحابة رضي الله عنهم هذه العلوم التي أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبقى أرقاما مجردة في العقل لا قيمة لها في سلوكهم، بل صنعت منهم رجالا. نحن عباد الله، عقيدة القضاء والقدر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الشيخ الآن يجلس 10 ساعات ويتحدث، ومراتب القضاء والقدر 4، العلم والكتاب والرجل مشان بأخذها مشان يمتحن فيها، وبعدين بيطلع دكتوراه في الشريعة، دكتوراه في الشريعة. أي موضوع القضاء والقدر؟ ما الذي صنعت هذه العلوم؟ ولذلك بالفعل صار علم الشرع علما لدى حتى عند الحركات والجماعات الإسلامية، لا يرون العالم بالشرع له مزية بالقيادة وله مزية بالتنصيب، لا يرون له مزية. انظروا إلى الحركات والجماعات، ما الذي تقدم للقيادة والمنصب؟ ما الذي تقدم؟ هل هو الذي يحفظ أن القدر مراتبه 4؟ هل تقدم هذا؟ هل تقدم لديه؟ لأنهم لا يرون لهذه العلوم أي أثر، وليس لها أي أهمية في سلوك الجماعة ولا في حركتها ولا في قتالها ولا في حبها ولا في بغضها ولا في ولائها وبرائها، لا يرون لا على حياة الذين يقدمونه وهو عالم بهذه الأمور، ولا على قيمتها بالنسبة للأفراد، لا يرون لها أي أهمية. والذين يتكلمون عنها سقطوا في فرقان جديد، هذه الأسماء والصفات حرفت بدون فهم لها على وجه صحيح، حرفت لديهم الفرقان، قلبته، أدخلت المؤمنين في الكافرين، اختلطت القضية، اختلط الإيمان مع الكفر، اختلط الصواب مع الخطأ وصارت هناك موازين جديدة، موازين جديدة صارت وفرقان جديد، يقسم الناس تقسيمات جديدة ودوائر جديدة ليس على أساس دائرة الإيمان ودائرة الكفر، هذان خصمان اختصموا في ربهم، بل على أساس دوائر جديدة. فالعقائد إن لم يكن لها أثر واضح ومهم على الشعوب وعلى الإنسان لا قيمة لها. والحق الحقيق بالقبول أن الله عز وجل كتم كثيرا من العلوم الحق عنا، ومن أعظم ما كتم عنا بعض أسمائه وصفاته. هناك الكثير من أسماء الله وصفاته لم يعرفنا الرب بها، لماذا؟ لماذا؟ لأنها لا دور لها في عبوديتنا له، في حركتنا لا دور لها في حركتنا، باعتبارنا نحن هذا الإنسان بما خلقه الله من فطرة عليه ومن وجود حياة، لا دور لهذه الأسماء والصفات في تمام عبودية الإنسان لله. ولو كان لهذه الأسماء التي كتمها عنا لو كان لها دور في موضوع عبوديتنا لله لأعلمنا بها، لأن الله يريد منا أعلى درجة من درجات العبودية لها له، وأن نعبده كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فهو يرانا. درجة الإحسان يريد منا تمام العبودية، ليعبدون تمام العبودية، فلم يكن سبحانه وتعالى ليحجب عنا علما له الدور الكبير في عبوديتنا له. فحين تنقلب هذه العلوم العظيمة التي علمنا الله إياها في كتابه وأرادها منا أن تختلط في شعورنا وأبصارنا وأن تختلط في قلوبنا في حركاتنا، عندما تتحول هذه العلوم إلى معارف مجرد ذهنية يمتحن الطلاب عليها ويمتحنون الناس عليها من غير سلوك من غير أهمية، هذا الفرقان عندما يختل أسماء الله وصفاته التي تصنع لدى الإنسان الفرقان، مسلم لا إله إلا الله تصنع لديه كيف يحب وكيف يبغض، فيختل ميزان الحب والبغض، فيجعلون الحب والولاء والنصر والبراء والتقديم والتأخير على أساس فرقان جديد وإله جديد ولا علاقة لها لا بربوبية الله ولا بإلهية الله، فيقولون بأننا نوالي من دخل في ديننا الجديد، الدين الجديد، دين الجنسية والقطرية الجديدة. ويأتي الشيخ ليقول نعم إن الرجل الأجنبي كذا يكرسها، هكذا يكرسها، إن الرجل الأجنبي إذا حج وخالف أمر الإمام ببقائه في الحج عن الفيزا التي أعطاها الطاغوت على أساس التنظيم الجديد والفرقان الجديد فهو عاصٍ لله. أي فرقان جديد؟ هذا دين صنع به فرقان جديد، وأساس الإسلام هو الولاء والبراء، أساس الإسلام الولاء من الطاعة، الولاء للطاعة، البراء من المعصية، الولاء للحق، البراءة من الباطل، الولاء للمؤمنين، البراء من الكافرين، هذا هو فهمنا لدين الله عز وجل. فإذا نشأ فهم خطأ وتغير الفرقان، اختل واختلط الناس واختلط الحابل بالنابل، حينئذ تصبح جريمة حتى في الفتوى. عندما يقول هذا الشيخ كذلك، الأساس أن يتحرك الناس ولو جاعوا وماتوا وقتلوا أن يتحركوا على أساس عبوديتهم لله وعبودية الآخرين لله أو عدم عبوديتهم لله. فلو جاع الناس كلهم ماتوا وهم عصاة أنحزن عليهم؟ فليموتوا، فليموتوا ولا يأكلوا ويشربوا، بل نحن نفرح لما ينزل الله عز وجل البلاء على الكافرين، نفرح بل يصيبهم بلاء ونفرح لهذا، وإنما نغضب إذا وقع البلاء على المؤمنين، نحزن إذا وقع البلاء على المؤمنين. فعندما يأتي الشيخ ويقول هكذا، لتروا كيف صارت العبودية، يأتي الشيخ ويقول حتى ولو كفر الحاكم، يتحدث عن الخروج عن الحاكم، يتحدث عن الخروج على الحاكم. الشارع قال لنا عليكم أن تموتوا، تموتوا يعني ما دون الموت هو، يعني لم يقل لنا عليكم أن تجوعوا، عليكم أن تعروا، لم يقل عليكم أن تخسروا أموالكم، أن تفقروا، أن تعروا، لا، عليكم أن تموتوا. وهل كل هذه الأمور إلا من أجل إقامة الحياة؟ فإذا طلب منا أن نموت في سبيل إقامة دينه في الأرض، فكل شيء خلاف ذلك هين، بل هو مطلوب من باب أولى. فعندما يأتي الشيخ ويقول للناس حتى لو كفر الحاكم فعليكم أن لا تخرجوا عليه، إذا كان الحديث الحاكم كفر ولا ما كفر، الآن حتى ولو كفر عليكم أن لا تخرجوا عليه ولا تتحدثوا عن هذه القضية كثيرا، لأنها توغر الصدور على الحاكم. وهل أساس الدين، أساس الدين إنما قام من أجل إغار صدورنا على الكفرة؟ لماذا جاء الدين؟ لماذا جاء رسول الله؟ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبغض الرجل ابنه، وأن يبغض الرجل أباه، وأن يبغض زوجته، أن يبغضه، ولو وجده في صف الكفر لقتله وذهب إلى بيته مرتاح أن الرب قد رضي عنه. والشيخ يأتي ويقول حتى لو كفر الحاكم فعليكم أن لا تتكلموا عنه لئلا توغروا صدور الرعية عليه. ثم يقول حتى لو كفر فأن الخروج عليه يجلب من البلاء الشديد. سبحان الله، ما معنى البلاء؟ لنتصور ما معنى البلاء. هل البلاء الذي يأتي بالخروج عن على هذا الطاغية وقتاله معناه العري؟ معناه الجوع؟ معناه الموت؟ هل هذا هو البلاء؟ وهذا الذي طلبه الله منا من أجل دينه، قال عليكم أن، هذا طلب الرب منا أن نموت، طلب منا أن نموت من أجل دينه، وطلب منا أن نعرى وأن نجوع، وطلب منا أن نهاجر ونتغرب من أجل دينه. هذا مطلب الرب، هذا الذي يسمى بلاء، ولا يتم الدين إلا به. وأما البلاء الذي نهانا الله عنه، نهانا قال لا تقتربوا، هذا بلاء علينا أن نفعله، لأنه أمر الله أن نهجر، أن نقدم أموالنا، أن نفقر، أن نموت، هذا بلاء طلبه الله منا. وأما البلاء الذي أمر الله أن نهجره فهو انتشار الكفر في الأرض. عليكم أن لا تصنعوا من الفتن التي تكثر الفسقة، عليكم أن لا تصنعوا الفتن التي تجعل للكافرين على المؤمنين سبيل. ما قاله العلماء القدماء في عدم جواز الخروج على الحاكم إذا فسق، قال من أجل أن لا ينتشر الفتنة. فما الفتنة التي قالوها؟ إن هذا يؤدي، إن هذه الفتنة تؤدي إذا خرجتم فتقاتلتم. ما هي الفتنة؟ الفتنة في أنك تبغض أخاك، يصبح الولاء والبراء على أساس حاكم، فأنت تقتل، المسلم يقتل من أمر الله بموالته، هذا بلاء نهانا الشارع وفتنة نهانا الشارع عنها، وهذا يؤدي إلى ضعف الأمة، فيؤدي إلى هزيمة المسلمين أمام الكفار. هذه فتنة أمرنا الله بالابتعاد عنها. فأي بلاء تعني؟ هل هو البلاء الذي طلبه الله منا؟ وبقاء الكافر إنما يحصل البلاء الذي نهانا الله عز وجل عنه، وبذا أمر الشارع بإزالته، لأنه يؤدي إلى هذا البلاء. عن ماذا؟ بالله عليكم، هؤلاء الشيوخ الذين يتحدثون عن النعم العظيمة التي يعيشونها في بلادهم، ما هي النعم؟ هي النعم البهائم، الأكل والشرب، كثرة المال. يقول انظروا إلى البلاد التي حواليكم، الفقر، وسينزل عليهم الفقر لأن المعصية لا بد أنها جالبة. ينظروا إلى البلاد التي حواليكم، ينظروا إلى نعم البهائم، يأكل ويشرب ثم يرجع إلى بيته يتسافل مع زوجته فهو يشعر بالراحة، ولكن هل ينظر إلى البلاء المتعلق بالفرقان الذي أقامه الله، أي ما يتعلق في حقوق الله؟ هل نظر إلى البلاء المتعلق بالله عز وجل، ماذا يحب وماذا يكره؟ هل نظر إلى هذا البلاء؟ هل نظر إلى زيادة العصاة؟ هل نظر إلى زيادة المعاصي؟ هل نظر إلى البلاء بازدياد الكفر وانتشاره في الناس؟ هل نظر إلى تسلط الكفار على المؤمنين؟ أين هذا البلاء؟ فهل فهم هذا المتحدث بهذه الفتاوى؟ ولا يمكن للرجل أن يصدر فتوى حتى ينظر إلى ماذا يريد الرب. ماذا يصنع السكرتير بما يسمى السكرتير الآن؟ يدخل على سيده يقول لي عندي عقد، هذا العقد ماذا تحبه؟ فيخرج يوقع عن سيده ماذا يحب وماذا يبغض. فهذا الذي لا يعرف سيده ماذا يحب وماذا يبغض، هل يمكن أن يوقع توقيعا صحيحا؟ لا يمكن. فهذا الشيخ الذي لا يعرف ماذا يحب الله، الله عز وجل يحب منا أن نعرف، يحب منا أن نموت. الرب يفرح لما يرى كثرة القتلى في سبيل الله، يفرح. قال الله ليتخذ منكم شهداء، هذا فعل الرب ومحبته. الرب يفرح لما يرانا نجوع في سبيل الله. الرب يحب أن ينتصب الناس ويدور حولهم، يحب الرب أن ينتصب قتال، إما أن يفنى أهل الحق أو يفنى أهل الباطل، هذا يحبه الرب. فلو مات كل أهل الحق يفرح الرب، وسيقول لملائكته هؤلاء الذين قلت لكم عنهم إني أعلم ما لا تعلم، يفاخر الرب بهم. فهذا المفتي الذي لا يعرف ربه وسيده ماذا يحب وماذا يبغض، فيخرج بأي فتوى، يقول إن الرب يحب لكم، هكذا يخرج المفتي يقول أيها الناس إن الرب يريد منكم أن لا تخرجوا على حكامكم، لأن الرب يبغض لكم أن تجوعوا، اكفروا لكن لا تجوعوا. إن الرب يبغض لكم أن تتشاجروا، المجتمع الحرب الأهلية بعدين بتصير في بلادكم، بعدين المسلم بصير المتطرف بصير يمسك مسدس ويقتل واحد سعودي، وهي حرب أهلية لا يحبها الله، بعدين بصير القتل هو الله يحب. فهذا يوقع عن سيده غلط، لا يعرف سيده ماذا يحب وماذا يبغض. خرج الفرقان، خرج يقول لهم الله يحب لكم. لا لا، لو انتشر الكفر، لو حكمكم كافر فنشر الكفر والزندقة والرذيلة، ولكن إن الله يحب لكم أن لا تخرجوا لئلا يؤدي بكم إلى عدم وجود الأمن. والرب يريد منا أن نخرب أمنهم، يريد منا أن نموت، يريد منا أن نميت، يريد منا أن نعطي المؤمنين، أن نبغض الكافرين، أن تنسى معركة. الرب يحب، بل جعل سبحان ربي، بل جعل الرب سبحانه وتعالى من المواطن التي تفتح بها السماء فيخترق الدعاء إلى الرب مباشرة من غير حجب، المواطن اللي بصير فيها قتال حرب، ينسى حرب، الرب يحبه. ولكن الحديث عن هذا الدين الجديد، الدين الإنساني، الحديث عن الدين الإنساني، القتل صار مقرفا، حتى أن الشيخ لو جئت به ليشهد عملية جلد ربما يستفرغ ما في بطنه ويغمى عليه. صار الحديث عن الدين الإنساني، جماعة يحبون انتشار الأمن، على ماذا؟ على الكفر. تنتشر الزندقة وينتشر العلمانية، لكن أن تقوموا فتتقاتلوا وتغيروا الصدور على الحكام فتنشأ معركة ويموت ناس ويحيى ناس وينتصروا ناس ويهزموا ناس، هذه لا لا لا، هي فوضى، هذه اسمها حرب أهلية. أتريدون أن يقتل الرجل أباه؟ بعدين المجاهد يقتل أبوه لضابط في الشرطة؟ هاي تحب أن البيت الواحد يصبح الرجل يقتل أباه؟ تحب أن يقتل الرجل أخاه يقتل جاره؟ تصبح حرب أهلية يتقاتل الناس؟ تحب أن تراق الدماء؟ كم فهم هؤلاء القوم من أسماء الله وصفاته؟ ماذا يحب الله؟ ماذا فهمه؟ ماذا يحب الله وماذا يبغض الله؟ ماذا يحب الله؟ الله عز وجل أحب أبا بكر وهو وقد قال أحبه، هذا يحبه. قال والله لو لم يبق إلا الضر لقاتلتهم به، هذا يحبه. والآن فتوى تصدر هذا الله لا يحبه لأنه إلقاء بنفسك للتهلكة. من أجل ماذا؟ ما الذي يذهب؟ تذهب روحي، هذا مطلب الرب. وأنت ماذا يفوت بفتواك؟ قال تذهب روحك يا مسكين، تموت روحك، تموت تموت أنت، هذه تهلكة، القيت بنفسك للتهلكة. فمت الله يريد منه أن يموت وهو يوقع عن الله ويكذب على الله، يقول لا لا أنت الله يريد منك أن تحيا، نثمنك كالدجاج، نعطيك علف نحتيك، يريد منك دجاجا أن تكون دجاجا مغمض العين، هذا يريد الله منك. خرج ليقول علينا، ليوقع عن ربه، ليخبر عن الله، يكذب على الله. الله عز وجل في عالم الغيب وعن طريق رسوله قال يريد منك أن تموت، روح دبر لك موتك. سبحان الله، الله دبر لك على كافر، الله بيقول دور لك كافر، دور لك كافر محارب اقتله حتى احطه في جهنم بدل منك. الله بيقولها هكذا، يقول الله لا يدخل كافر وقاتله في النار، الله هكذا يقول. هو بيقول لا لا لا لا لا، هذا اخوك، هذا جاره، هذا ما بيجوز، ما بيجوز، هذا اخوك حبيبك تجلس معاه وتطعم وتسقيه وتجلس معاه وتقبل منه بالحوار الهادئ. انظروا انظروا انظروا التوقيع عن رب العالمين، انظروا ماذا يقولون عما يحب الله وما ذلك. يقولون نحن نعرف صفات الله، نحن نعرف، نحن اهل السلف الذين نعرف صفات الله، يقولون يعرف صفات الله ويصفونه غلط، يصفونه غلط. ما كذا يحب الله، ما كذا يبغض، لا ليس هذا الذي يبغضه. انتم تكذبون على الله، لا تعرفون شيئا من صفاته ولا من اسمائه، انتم تكذبون على الله، الله لا يحب هذا. الذي تقولون عنه انه يحبه في الحقيقة هو الذي يبغضه، والذي تقولون عنه انه يبغضه في الحقيقة هو الذي يحبه. فهل حينئذ انتم تعرفون صفات الله؟ تعرفون الصفات؟ فهذا هو الفارق بين الصحابة في معرفتهم بالله وبين أن تكون هذه العلوم مجردة في أذهان المشايخ. ابن تيمية عرف أسماء الله وصفاته، عرفها وكانت لها أثرا في سلوكه وحياته، عرف ماذا يوجب الله عز وجل عليه، ماذا يحب الله وماذا يبغض. وبعد ذلك سرى في حياته ونفر هذه القنابل العظيمة التي تنتظر التفجير إن شاء الله بالشباب المجاهد المسلم. أين دخول هذا الذي يعرف أسماء الله وصفاته، دخول ابن تيمية على قازان ملك التتار؟ وقازان قال والله ما صفحت يد أحد إلا أحسست ارتعاشة خوف في يده، من يده في يدي، إلا هذا الرجل. ما الذي ثبت قلبه وجنانه؟ ما الذي ثبته؟ أنه عرف ربه، عرف أن هناك قوة عظيمة معه، هذه بيادق فارغة، هذا فارغة، هؤلاء فارغون، هؤلاء لا يخيفون. أما الشيخ يعرف الأسماء والصفات ويتحدث عنها، وشيخ غروقي، هذه أنا بقولها أنت بتقولها، واحد جاهل طول النهار بيعرف قيمة الأموال وقيمة الدنيا وقيمة. أما رجل يتكلم طيلة عمره عن أسماء الله وعظمة الله وصفات الله عز وجل وذلك يطلع دروبي، مش مقبولة. هذا يتحدث عن قيمة الدينار، يصف لهم الدينار تستطيع أن تحضر به خمس خبزات، هذا نعم، لكن هذا موقع عن الله، لا لا لا هذا ما يصح. ولذلك الجهل في ديننا هو عدم العمل، ليس فقط عدم المعرفة فقط ولكن عدم العمل. إذا لا تصنع لدينا الأسماء والصفات بعلومها حركة كما صنعت لدى الصحابة رضي الله تعالى عنهم حركة، فغرت لديهم الأشياء والدنيا والجيوش والملوك، صغرت لهم المال، صغرت لهم المناصب، صار يعرفون ربهم، فانطلقوا. سبحان الله سبحان الله. لكن ما يعدون، ما ينظرون إلى الذي أمامهم. أبو هريرة في غزوة في معركة اليرموك يقول: ما أكثر الروم وما أقل المسلمين. انتفض أحد الصحابة قال: لا تقول هذا، بل ما أكثر المسلمين وما أقل الروم. لم تكن معنا، لم تكن، أبو هريرة لم متأخر رضي الله تعالى، لم تكن معنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس النصر بالكثرة ولا بالعدد، أن يكون معك الله. رجل شاف الملائكة في بدر: واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الرجل هذا ما يهمه شيء، هذا المسلم الصحابي، هو المسلم المثالي، هو هذا الذي قرأ القرآن، والقرآن صنعه، لا علوم الكلام ولا المفاهيم الباطلة، صنعه القرآن، صنعته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي العظيم تصغرت لديه الدنيا. ما في صحابي يعني الذي جاءتهم بعد ذلك الدنيا جاءتهم وفارقوها لم يبكوا عليها عندما فارقوها. هكذا فلتكن لدينا هذه العلوم دافعة لإراداتنا نحو المعالي، نحو استصغار الأشياء الدنيوية، والتعلق بعالم الغيب، التعلق بعالم الغيب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، عالم الغيب، اعقلها وتوكل، عالم الغيب، عالم الغيب وأثره في عالم الشهادة تلاشى من أذهان المسلمين. ما أثر عالم الغيب؟ ما أثر الملائكة؟ ما أثر الجن؟ ما أثر الهداية الربانية؟ ما أثر التوفيق الإلهي في حياة البشر؟ كيف يحسونه؟ يحسونه إذا تحركت إراداتهم وفق ما يحب الله وما يرضى. وبغير ذلك هذه علوم تدرس وتصنع بيادق جديدة، شيوخ، شيوخ جدد، بيادق. لو أحصيتم عدد المتخرجين من كليات الشريعة في العالم الإسلامي منذ أن أنشئت هذه الجامعات إلى يومنا هذا لكانت الأمة بخير، لو كانوا يدرسون هذه العلوم وتؤثر في حركة حياتهم وفي إراداتهم. لكنها لم تعد، صارت علوم تقدم للامتحان ومن أجل المعاد ليمتحن حولها الناس. أنت تعرف هذا العلم أو لا أعرفه؟ هل تستطيع أن تضرب 5 في 6 فمسكين هذا كما لا يعرف يضرب؟ هذا الفرق. لكن هل أنت تملك 30 أو لا تملك؟ هو المهم. هل تتفاعل مع هذه المعلومة أو لا؟ هذا هو المهم. هذا ليس، أنا لم أقترب ولا أريده، وهذا من الخطأ أن يظن ظن أن العلم لا يصنع خيرا، نعوذ بالله. البعض الناس ممكن يقول: فما قيمة العلم؟ نحن نتكلم عن العلم الغلط، نحن نتحدث عن العلم الغلط. هذا علم، هذا جهل، لا يفهم أحد أننا نلغي مرتبة العلم. هؤلاء جهلهم وفسادهم جاء من علومهم الباطلة لا من علمهم الصحيح. العلم الصحيح لا ينشئ إلا حركة صحيحة، فإن الخير لا يأتي بالشر، الخير لا يأتي بالشر، لكن قد يدخل عليه مداخل الهوى، مداخل أخرى غيره من البطلان تفسد هذا العلم فتنتج أثرا فاسدا. وأما الخير فلا يأتي إلا بالخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم، وأن يرزق هذه القلوب معرفة ما يحب الله وما يبغض، أن يوقع المرء عن ربه توقيعا صحيحا، أن يقول هذا حلال، يعني هذا يحبه الله، هذا يكرهه الله، هذا يبغضه الله، هذا هو الشرع، هذا هو الفتوى. ما هي الفتوى؟ توقيعا عن رب العالمين أن هذا يحبه الله. يسأل سائل: هل هذا جائز؟ يعني أن هذا يريده الله، هذا يحبه الله، هذا يبغضه الله، هذا معنى. لكن في أعظم قضايا الأمة التي ينبغي أن تحرك لا فردا، في قضية الطلاق، ولا زكاة، في قضية الفردية، إنما القضايا التي تتعلق بالأمة، ولا يعرف ماذا يحب الله من الأمة وماذا يبغض الله من الأمة. هذا لا ليس مفتيا، هذا جاهل، هذا لا يعرف ربه. وإذا عرفه فإن هذه المعرفة لم تؤثر شيئا في قلبه. الله يحب ولكن قلبه يحب، ولم تلتقي محبة قلبه مع ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فافترقا فقدم ماذا يحبه وماذا يرضى. فانتبهوا لهذا الباب وأقيموا له أهميته، وإلا فبقية العلوم لا قيمة لها، لأن الذي يحصل يوم القيامة ويوزن إنما يوزن لا ما في العقول. ولا بيطلع أينشتاين بعدين أكبر عالم، عندما يأتي مثلا هذا واحد ويقول، وعندما ينظر إلى قضية المعارف وماذا تفيد الناس، لا ماذا يريد الله وماذا يحب، فيقول أعجب لهذا الشيخ الصاعد على المنبر يظن نفسه أنه من أهل الجنة ويحكم على أينشتاين الذي أضاء العالم أنه من أهل النار. عجيب، رجل أضاء العالم من أهل النار، والشيخ يعلم الناس الصلاة كيف يصلوا ويتوضأوا كيف يتوضوا ويستنجوا، وهذا يدخل الجنة. هل هذا أقام الفرقان إقامة حق أم إقامة باطل؟ هل هذا يريد أن يبلغ عن ربه ولا يبلغ عن نفسه؟ ما قيمة العالم إذا أضيء بهذه الإضاءات وهذا الظلمة موجودة؟ هذه الظلمة العالم الآن في خارج في هذا في أوروبا ماذا مضاء، ولكنه أين نور القلوب؟ هل هناك ظلمة أشد من هذه الظلمة التي يعيشونها؟ ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يضيء بيتا واحدا بالزيت، ولم يشعل بيتا واحدا بالكهرباء، ولكنه ملأ العالم نورا وملأ القلوب نورا. والصحابة ما ثبت يوم الأيام أنهم أشعلوا شمعة لأحد حزنوا عليه، جاءوا لبيت وجدوا حزين، لما؟ قال هذا بيت لا يضاء، فأحضروا تعبوا وأحضروا له شمعة، لم يحزنوا لهذا. كانوا يحزنون أشد الحزن أن يروا في قلب أحد ظلمة الكفر أو ظلمة الشرك. كان عمر رضي الله عنه خارج المدينة في إحدى يعني خروجه، عطش، فبحث بعض الصحابة عن الماء فأحضروا له ماء باردة، تعجب قال من أين هذا الماء؟ قالوا من امرأة عجوز على رأس الجبل أحضرنا منها الماء. ما دينها؟ قال هذه كافرة مشركة. فقال هيا بنا إليها. فذهبوا إليها ودعاها إلى الإسلام وأقام على الفجة ورجع. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طفل وهو يغرغر وروحه بلغت الحنطور، فقال قل لا إله إلا الله إني محمد رسول الله. فقال خرج فرحا، مات وراك راح، ولكنه خرج فرحا أضاء قلبه بنور الإيمان. هذه هي المقاصد، أضاءة العالم، أضاءة القلوب، أضاءة حركة الناس ليستقيموا مع ما يحب الله. هذا الذي يريدونه، هذا ليس، هذا يعطى بخسا، هذا لا قيمة له عند الله. إن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، بكل ليوناتها وكهرباءها وبترولها وذهبها، هذا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. ولكن الله عز وجل يدمر العالم لأنهم قتلوا رجلا في قلبه لا إله إلا الله، يهلك البشر جميعا. لو اجتمع العالم أجمع على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. من لم يفهم ماذا يحب الله وماذا يبغض لا يمكن له، لا يجوز له أن يفتي عن ربه، لا يجوز له أن يحرك الأمة. يعني بعد ذلك يجوز للأمة، انظروا إلى تحقيق مناط الفعل كيف تتحرك الأمة. إذا كفر الحاكم ونشر لكم الأمن قوى شرطته حتى لا يتنفس متنفس ولا يتحرك متحرك إلا بضبطه، ونشر لكم الطعام أكلتم وشربتم وتسافتم قدم النساء واحضر لكم الدشات عشان تتفرجوا على النسوان الحلوات في اوروبا، لكن كفر فانتم لا تخرجوا عليه. بمعنى هذا لو جانا عمر بن الخطاب وجعنا من أجله يجب أن نثور عليه. هذا هو مقابل ما يقوله. يعني لو جاءنا عمر بن الخطاب وحكمنا بالإسلام فأدى الحكم بالإسلام أن تقطع علينا الدول الكفر المعونات وتبطل تستورد بترول وتجمد الأرصدة وتبطل وتوقف تصدير القمح فيجوع الناس، علينا أن نخرج على هذا الحاكم لأنه حاكم فاسد. أليس هذا هو نظر؟ أليس هذه نظرته؟ ألم يقل بعضهم إن هذه دولة لا تصلح لدار إسلام؟ ليه لا تصلح لدار إسلام؟ لماذا أصلا؟ قال هذه دولة لو أقمنا الإسلام فيها فإنه يمكن أنه يعملوا علينا حصار اقتصادي فنموت من الجوع، فهي لا تصلح لدار الإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بالرغم أن حركة الكون الزلازل والبراكين والرياح تتحرك، لو أقيمت دار إسلام، لو تقام دار إسلام واجتمع الكفر عليها لإزالتها وقام أهلها فأهلك أهل الإيمان، ماذا يبقى من مقاصد الأرض ليبقيها الله؟ ماذا سيصنع الرب في هذه الدنيا؟ لو هلك المؤمنون من هذه الدنيا ماذا يبقى من قيمة في الأرض ليبقيها الله ويجري عليها النعم؟ ماذا؟ تقوم الساعة وليس على الأرض رجل يقول الله. أن نعرف ما هي صفات الله وأن نتفاعل مع هذه المعرفة في حركة حياتنا، في عطائنا، في منعنا، في بغضنا، في كرهنا، في محبتنا، في جهادنا، في قتالنا، في عطائنا، في منعنا، في ولائنا، في برائنا، كيف نتحرك نحو ما يحب الله. ربما يفتي جاهلا، هذا واحد. الشيء الثاني في تحقيق معنى الإكراه، لأن إخواننا وبعض الأحبة يرون أن وضع الرجل في الوزارة هذا إكراه، يقال له هذه فتوى باطلة، يقول الرجل مكره. كيف مكره؟ يقول لك يا أخي الأخ وزير عند الحكومة، فهل أحسن من هذا الإكراه؟ إكراه يا شيخ. ولذلك صدق من قال نتمنى أن نكون مكرهين. إذا كان الإكراه هو أن تصبح وزيرا، والإكراه أن تعطى المنصب، والإكراه أن يبذل لك المال ويسمى هذا إكراه، فهذا هو المخافة، ذهاب المنصب والجاه والسلطان، فهذا هو الهوى. أما الإكراه فلا بد من قيد في الرجل وصوت في الظهر، قيد. فأين حصل هذا؟ هل شفت الشيخ من الشيوخ هؤلاء يوم صعد ووجدت وجهه منفخ طالع من هنا عينه، وجهه مختين متغير، تضاريس الوجه، ولا شفته طالع لفوق ولا نازله تحت، وهو مش قادر يتكلم، وقال الله يا اخواني، فعرفت انه مكره، انه فهد مسلم وهو امام المسلمين. اين هذا الاكراه الذي يتحدثون عنه؟ هذا اكراه. انما هو الجهل. اولا انا اعتقد انهم يجهلون دين الله، هذا قسم كبير منهم يجهلون دين الله، وقسم منهم يتعاملون مع دين الله انه الوظيفه والراتب. إذا كان مفتي مصر العربية يقال له جائز، شوف مفتي عليه أن يوقع عن رب العالمين. انتبهوا انتبهوا كيف يقع المصيبة. قرأتم الفتوى؟ يقال له هل يجوز للناس أن يزوروا فلسطين تحت ظل الاحتلال الإسرائيلي؟ بقول هاي الفتوى تؤخذ من وزير الداخلية. قال يعني كان الآن يسأل ماذا يحب الله؟ هكذا مش هكذا السؤال الفتوى؟ قال إن رجل يوقع عن دين الله يعني يوقع عن رب العالمين يريد أن يخبرنا ماذا يحب الله وماذا يكره. فيقال له هل يحب الله منا الآن؟ هل يجيز لنا؟ هل يحب؟ هل يبغض؟ هل يأذن لنا أو لا يأذن إن نروح على القدس تحفل الاحتلال ولا ما نروح؟ فبقول اللي بيعرف ماذا يحب الله هو وزير الداخلية. صور يعني ما تتصورش لأن الصور عندهم حرام. مصيبة طامة كبيرة طامة. ولي الأمر أدرى بالمصلحة. يعني ماذا يحب الله من هذه الأمة؟ استخدام دول الكفر لاستحلال البلاد، هل هذا يحب الله أو يبغضه؟ هل هو يوافق المراد الإلهي أم لا يوافق المراد الإلهي؟ يقول فهد أدرى بمراد الله، هكذا المفتي يقول. ولي الأمر ماذا؟ أدرى بالمصلحة. ما معنى الفتوى هذه؟ يعني الأدرى الأعلم ماذا يحب الله وماذا يبغض فهد، لأنه كانت تتنزل عليه الهداية الربانية على جلسات القمار. شوف أحسن من هيك دين ينشأ في المعاصي وبعد ذلك يصبح بمجرد أنه صار ولي أمر المؤمنين سر، حدث لديه سر عظيم، تفتح قلبه وانبسطت معارفه وصار يعرف ماذا يحب الله وماذا يبغض. لأنهم جهلوا دين الله. يا أخي جهل بدين الله ليس العلم يا أخي. هناك في شباب صار يقولوا هذول شيوخ كمبيوتر، حتى صاروا يلغوا بعض الشباب درجة العلم. مصيبة وقعنا في طامة كبيرة. بعض الشباب تصور انه العلم علم ما يحب الله وما يبغض هو كمبيوتر. بقول لك المسألة بسيطة، بحط المجموع والمغني والمحلى والسنن الكبرى بحطهم في الكمبيوتر والكمبيوتر انه فالكمبيوتر بقول لك الله يحب او يبغض. هكذا تصور المسألة، هكذا تصور الشباب. لماذا؟ لانه ظن ان قضية الفتوى وأن تقديم ما يحب الله وما يبغض هي قضية علوم مجردة، ليست قضية معرفة لهذا الإنسان بماذا يحب الله وماذا يبغض. صار الشيوخ إذا شخص فقط يحمل معلومات، مثل فينسي سمعته فيه صاحب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف، رجل يهودي كافر ملعون، راح جمع الأحاديث وبدأ يفهرس ألفاظها. أعظم كتاب فهرسه إلى الآن لألفاظ الحديث الشريف صنع واحد يهودي نمساوي. فصاروا ينظرون إلى علم العلم الشرعي أنه معلومات مجردة، معلومات صلاة صحيحة. بطلت تقدم له أنت سؤال، رجل صلى توضأ كذا، الجواب بطلت الكمبيوتر قال الشيخ كمبيوتر IBM صلاتك باطلة. هذا الضلال. مجرد أن يخطر في بال أحد أن الدين في تقديمه للناس معلومة بهذه الطريقة هذا ضلال. ما الذي صنع هذا الضلال في عقول الشباب أن يظن دين الله هو مجرد معلومات كمبيوترية؟ ما الذي هذا؟ هؤلاء الشيوخ لما رأى الناس أن هذه المعلومات في أذهانهم هي معلومات، معلومات لا تصنع حقيقة حياة ولا حركة، لا تصنع شيئا، فظن قضية قضية معلومات. مثل الآن أنت أي معلومة من معارف الحياة ممكن أن تحضرها عن طريق الكمبيوتر، فظنوا أن دين الله ما يحب الله وما يبغض هي كالتالي. الآن عالم الفيزياء ولا عالم الفلسفة، ماذا الفلسفة ماذا تصنع له في حياته؟ لا شيء، سواء تعلم أو لم يتعلم بيته مثل بيت الجاهل واحد، لم تصنع لديه حركة، لم تصنع لديه فضيلة، لم يؤثر إن كان هذا العلم حقا شيئا في سلوكه ليكون هذا السلوك حق. فبالتالي ممكن بهذه الصورة أن ننقل هذه العلوم إلى رجل لا يتفاعل، إلى شيء لا يتفاعل مع هذا العلوم، فننقل الكمبيوتر. فالعلوم هكذا صار. فعلوم الشرع لأنها لا تصنع أثرا في الحياة ممكن ننقلها لراس كمبيوتر، بدل ما هي في راس الشيخ راس كمبيوتر، لأن الشيخ نفس الشيء، الشيخ بنته زوجته عارية وهو عاري، ها؟ الجاهل زوجته عاري والعالم زوجته عارية، وهذا موظف وهذا موظف عند الطاغوت، وهذا بيكذب وبيدجل وهذا بيكذب وبيدجل، وهذا بيبحث على الأرصدة في البنوك وهذا بيبحث على الأرصدة في البنوك، واحد. لكن إذا وجد هذا العالم الذي يتفاعل مع هذا العلم فيكون هذا الإنسان بمرتبة أخرى ينظر إليه. قلت يا أخي شهد يسأل حينئذ بالحق أنه بالفعل هذا العلم يغير الحياة، يغير. نعم والله يا أخي بالفعل. أخي كنا نراه عادي، والله يا إخوة هذا تحدثا بنعمة الله. قلت لرجل، رجل طلت عمره مع القوميين ومع الكفرة والملحدين، جاء هنا إلى لندن فطلب بزيارتي وألح وألح وألح، فأذنت له التقينا مع رجل. ما الذي تريده؟ يعني ما المقصد؟ قال فقط أريد أن أسأل، أنا إلي قريب، ذكر قريبه أحد إخواننا موجودين هنا في هذه البلاد، قال هذا قريبي تعجبت منه، أنا تركته هنا وسافرت، تركته هنا رجل مشغول بالدنيا ما بنامش غير على الموسيقى، وهم الدنيا والنساء وهم عادي مثل الناس. قال غبت سنة سنتين رجع، فإنسان آخر، مش إنسان آخر، ما تحدث والله ما تحدث إنه بصوم كثير أو بصلي كثير، قال شخص آخر أرى يعني قضايا غير وحديثه عن قضايا غير وحديثه عن الناس قال فسألت مين يعني شو صار ايش اللي وقع. فهو قريب لأمه، خرجت لأمه وقريبها، قال شو اللي صار، هذا ما له متغير، شو اللي غيره سنتين ثلاث انقلب بكل شيء، انا ما يمكن اتصور انسان بهذه الصورة، فكيف تغير؟ هانت له هي قالت له، قالت له ما هو في شيخ هانا مخرب الدنيا، روح زوره روح شوفه هذا الشيخ مخرب الدنيا. كان محجز بها، كان الاخ بقول لا اتصور اني امشي ما يعني من غير يعني ما اتصور اني ممكن يوم من الايام امشي الا ضمن هذا القانون المفروض عليه في هذه البلدة. خايف ينقد، ما الذي يريده؟ احد الاخوة تزوج امرأة انجليزية اسلمت، كانت تشتغل شرطة ترافيك، سألته مسلم التقيت في لقاء، قلت له اشق ما رأيت؟ قال اشق ما رأيت لما بطلع انا زوجتي مشوار على السوق مراقبتها للدبل لاين والون لاين. فهمتم؟ هي امرأة انجليزية كاينة ضابط ترافيك، فهي من شدة من تعاهدها ومن اللي مخالف انت. مرات انا اعجب كيف ماشي الترافيك وبشوف انه هذه الرخصة انتهت مدتها ولا لا، هذا من طول التعاهد. من طول ايه التعاهد، بس من بعيد بعرف انك هذا مخالف هذا مش مخالف من بعيد. فقال هذا الشخص تعجب، ما الذي غيره؟ لا عالم ولا حفظ صحيح البخاري ولا ولا ولا، لكن هذا العلم ينبغي بقليله. ابو ذر ايش اخذ؟ طبعا ابو ذر اخذ علما عظيما لانه بيعرف شو من التأليه. احنا الان نقعد سنه لما نفهم المرش من التأليه، وبنصارع ناس ومشايخ لا يرون هذا من التأليه. ما الذي يرونه من اسلامك؟ لو سئل الشيخ قيل له هذا رجل يحبه الله، يسأل عن وزير، يقول لك يا اخي هذا رجل ما شاء الله، هذا رجل مبارك، رجل ما شاء الله صالح، والحمد لله اللي الله عز وجل انه اعطاه هذا المنصب. وكيف كيف بحبه الله هذا؟ كيف هذا الوزير بحبه الله؟ بقول لك يا أخي يعني المعروف عنه إنه إيده نظيفة. كيف إيده نظيفة؟ بقول لك هذا أنين على أموال الدولة بيسرقش منها ولا أي شيء. ها؟ فهمتم؟ والذي يحبه الله غير ذلك. ما الذي يحبه الله؟ أن يدمر الدولة، يدخل جواها وما يخليش فيها مبدي، هذا هو الذي يحبه الله. فهذا رجل بيقول لك يا أخي ما شاء الله ما بأكل مال حرام. ليش عنده مال حرام؟ قد يكون يأكل ربا ولا يرى أنه مال حرام. قد يشتغل بالدولة يأخذ راتب لا يرى أنه مال حرام. بقول لك مثل ما بيرتشي، وإذا وقع واحد من الإخوة تحت إيده بيرحموش، بقول لك هذا محافظ على القانون يا أخي، إيده نظيفة. فهم؟ فهؤلاء لا يعرفون ماذا يحب الله، جهل بدين الله، جهل. إذا كانت القضية قضية كمبيوتر ومعلومات نعوذ بالله، هذا منتهى الضلال. وللأسف أن كثيرا من الشباب صار يقولون عن الدين وعلومه كمبيوتر، وممكن نستغنى عن كل الشيوخ ونحط المعلومات كمبيوتر وفتوى جائز مش جائز. وإباحة الأموال والأعراض والدماء والنفوس عن طريق الكمبيوتر. أما إنه ابن تيمية تعرض عليه المسألة اللي قتل الأمريكان هؤلاء، هذا ماذا؟ حارب الله ورسوله. هذا الله غضب عليه، شوف تصور. ليه؟ لأنه قتل واحد الله لا يريد قتله ولا يحب قتله وغضب. لكن هذا المسكين في 10,000-30,000 في السجون تجلد ظهورهم، بنام مثل الدابة عند زوجته، لا يرف له جسم ولا يرتعش له قلب، ولو سئل عنها ولي الأمر أدرى بالمصلحة، يعني ولي الأمر أدرى بماذا يحب الله وماذا يريد. ولما ولي الأمر اكتشف أنه الله يذبحهم ذبحهم. أما هؤلاء لا، هؤلاء الذين قتلوا حاربوا الله ورسوله، وجزاؤهم الله يريد منكم أيها الأمة أن تجازوهم بأن تقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف، اقتلوهم اذبحوهم ويوقع. هذا حكم الله، بالله عليكم هذا يعرف ماذا يحب الله؟ إذا كان يعرف ويخالف، فالذي يفتي حسب هواه مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم جرما من الذي جهل فأفتى، هذا جرمه أعظم، كلاهما جرمه أعظم. طبعا قد يخطئ العالم، لكن من بعد أن يتحرى ويخطئ في القضايا التي يختلف حولها الناس وجاءت الأدلة بتضاربها، وقد يستوي ما يستوي الطرفان، لكن يستوي الطرفان عنده، قد يخطئ فيرجح أحد الأمرين غير مرجح، لكن يخطئ في ماذا يحب الله من الناس من الأمة بأجمعها وماذا يكره الرب. يا عم الله هذه عجيبة. تصور أن الأمة تقوم على هذا الحاكم فينتشر الأمر، فيفتي كل من شارك في هذا الأمر أنه في جهنم، لأنه قال ما لا يحب الله وفعل ما لا يحب الله. والأمة بسكونها يمدح الجالسين في بيوتهم، كنوا أحلاس بيوتكم. والطرقات والمملكة والحكم وحكم الناس والقضاء والمحاكم لمن نتركها؟ لولي الأمر، لأنه أدرى بماذا يحب الله وماذا يكره. أما أنتم أهل الصلاح والدين، الشيوخ وين تكونوا؟ أحلاس بيوتكم. واللي يمثل الأمة، الذي يمثل الأمة ويريد أن يبين دين الله، فهذا يترك لهذا الكافر. ولذلك من المصائب والطامات والخزايا والبلايا إن شيوخنا لما يريدوا أن يحكموا على الحاكم بيجلسوا مع وزير الأوقاف ولا مع قاضي القضاء. فهمتوا؟ يعني الآن لو الشيخ يريد يعرف إنه الحاكم والدولة مسلمة، ما مين بيجلسوا؟ مع شيخ مشرب قرشين براتب، أو بيجلسوا مع وزير أوقاف بيقول لهم جزاك الله خير مولانا، الدولة بفضل الله أنفقت اليوم على 5 مساجد. لأنه إيش وزير أوقاف إيش شغال؟ انه كم امام عندهم، هم عندهم مثل ما بعد كنادر بيت الخلاء، كم امام عندهم؟ احد مثل احذية بيت الخلاء عندهم 500 امام، يعني 500 حذاء. عندنا الحمد لله مساجد، والدولة بفضل الله طرشت اليوم 5 مساجد، فهو لا ينظر الا لهالامور. لكن هو بجلس مع وزير الخارجية، بجلسوه والله مع سفير ولي الامر في لندن، وسفير ولي الامر لندن ايش بده يحدث الشيخ؟ والله الليلة جبنا لولي الامر 5 مومسات. مش هيك؟ سفير ولي الامر في لندن ايش بده يحدث الشيخ؟ وزير الخارجية عن ماذا سيحدثه؟ وزير البترول عن ماذا سيحدثه؟ فإذا أردت أن تعرف الدولة وماذا تصنع الدولة في قضايا الأمة، بتجلس مع وزير أوقاف. شغل إيش وزير أوقاف؟ إيه؟ المراحيض سكرت في المساجد ولا ما سكرت؟ دخلت يوما على مديرية أوقاف، فوجدت مدير الأوقاف أسمع من بعيد بقول اتصل المهم في إحدى المساجد على الطرقات، الناس بقضوا الخلاء في بلادنا في المساجد كونها هي الأماكن اللي فيها خلاء زي دول أوروبا، فمن كثرة طبعا الطرق الجميلة في قضاء الحوائج في المساجد بتسكر بيوت الخلاء. فبتعاني وزارة الأوقاف كثيرا ومديريات الأوقاف كثيرا من مشكلة إقفال الحمامات وبيوت الخلاء، قضية عظيمة تقوم بها الدولة. فإيش سوى من الأوقاف؟ حسما القضية في بعض المساجد على الطرقات، راح سكر بيوت الخلاء من مرة. مع الناس غضب، فاتصل في الوزارة، يا وزير كنا نقضي المساجد بيت خلاء لقضاء الحاجة، يا وزير أقفلوا في المسجد الفلاني بيوت الخلاء. اتصل في المديرية، ليش أقفلت بيوت الخلاء يا مديرية؟ قالوا أقفلناها لأنه صارت تقفل بسبب الطرق الجميلة في قضاء الحوائج في بلادنا. كلهم استجمار، بيستخدموش الماء، ما في ماء، كله حجارة داخل عدات الخناد حجارة. فبالنهاية 2-3 تقفل، انتهى الموضوع. قالوا الوزير طيب انتوا يعني حلوا الموضوع، ما يدخل عليها غير المصلي. فقال له هذا الرجل، قالوا لو سمحت تبين لي الطريقة المثلى في معرفة اللي داخل عليها ليصلي ولا داخل عليها مش مشان يصلي، بين الطريقة. طبعا فالشيوخ للحكم على الدولة في ماذا متى مع من يجلسوهم؟ الحمد لله اليوم نظفنا المسجد، اليوم كان مسجد مهدوم بفضل الله، مسجد ما في امام، حطينا له امام طاغوت جديد حتى يعلم الناس ماذا يحب الطاغوت وماذا يكره. فطول بحد يخبر عن المساجد والائمه والمساكن، لكن حد شو ايش بقول السفير برا؟ ايش فضائح وايش؟ كيف يبيع الامه؟ كيف يغير الدين؟ ما بجلسوا مع وزير العدل، وزير العدل في نظمه، ما بجلسوا مع وزير الداخلية مشان يقول له كم رجل ملتحي موجود، ولما بده يتحدث عن هذا الباب ببين له جرائمهم. قل أخي كما في وسائل الإعلام، انظروا إلى هؤلاء المجرمين، بيجيبوا لك واحد طاغوت من الضباط مقتول، ومثل رأيتم لما دمرت السفارة المصرية في باكستان يشتووا، ما رأيتم في التلفاز؟ النساء يبكين ويلطمن وأزواجهم راحوا، حتى الرجل اللي يقول مجرمين يا أخي، قتلوا الناس، هذه مسكين زوجها مات، أما زوجها إيش سوى إيش عمل؟ ماذا صنع بالمؤمنين؟ وجابوا الشيوخ بعدين حتى تكتمل المسرحية، ما رأيتم؟ جاءوا الشيوخ برفعوا ايديهم، شوف تصور زي ابو جهل، رب رفع ايديه ابو جهل، اللهم انصر اولى الطائفتين بالحق، بدعوا على حاله. والشيخ بقول اللهم عليك بالظالمين، هو اكبر ظالم، الحمد لله، يعني نسأل الله ان يستجيب لهم، نسأل الله عز وجل، والله نسأل الله رب العزة والجلال ان يستجيب لهم حين يقول اللهم عليك بهؤلاء الظالمين، نسأل الله، نسأل الله. لما يقول اللهم عليك باليهود ومن والاهم، آمين يا رب. آمين. نسأل الله أن ينتقم باليهود على ينتقم من اليهود ومن ولاهم. نسأل الله تعالى وأن يفضحه على رؤوس الأشياء. فهؤلاء الشيوخ قضية إكراه، إكراه مع وزارة، إكراه مع سيارة، إكراه مع منصب، إكراه مع مال، إيش الإكراه هذا؟ الله يعافيك. الأخ كان رافعا إصبعه. يعني بلا شك انهم هؤلاء افتوا على هو الطاغوت، عماذا يريد الطاغوت، ولو تغير الطاغوت لافتوا على مزاجه وعلى منواله لو راح اخر. والدليل انه هؤلاء يفتونها حسب هو الطاغوت، انعقد المجمع الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة من اجل ان يعلن كفر القذافي. لما القذافي قال انه علينا ان ندول مكة والمدينة كون آل سعود، طبعا دعوة كفرية يعني، لا يعني ما يزودوا علينا احنا من جماعة القذافي يعني. فقالوا ان القذافي زنديق وكافر وانه انكر السنة النبوية، حوشوا لهم كلمتين لانه كل حاتم له ملفه والملف بيقلب في فوق كلام وتحت كلام، فمنين نفتح لك؟ من كلام وزير الداخلية ولا وزير الأوقاف؟ فالقذافي ملفه عن الإسلام عظيم، كونه بأم له جمعية الدعوة الإسلامية وبملايين الملايين من ثقة من أجل الدعوة الإسلامية في السنغال وبلاد الواقواق، وبيطبع مصاحف وبجمع العلماء وبئن فيهم ملف عريض جدا لو يقدم للناس، والله عمر الخطاب ما له ملف في قلوب الناس مثله، رائع جدا. وملف ثاني بنكر السنة، بيستهزئ بالقرآن، بيستهزئ بالسنة، بيستهزئ بالمحجبات، كل حاكم له هيك ملف على فكرة. فدعي المؤتمر الإسلامي، ليه دعي رابط المؤتمر الإسلامي في رابط العالم الإسلامي في مكة المكرمة؟ لماذا دعي؟ من أجل تكفير القذافي. ليه تكفير القذافي؟ لأنه قال آل سعود كفر ويجب هو قذافي يقول آل سعود كفر ويجب أن نخرجهم من مكة والمدينة وندول مكة والمدينة لأنهم سمحوا للطائرات الأمريكية بالتحليق. المهم فتكلم عن آل سعود فنفخ البوق، بوق اليهود، أجو الشيوخ، شرم الشيخ، شرم الشيخ، الشيخ، فأجو الشيوخ، ففتحوا لهم الملف، الملف الأسود، بالنهاية كافر، المشكلة اصطلحت العلاقة. ثاني سنة القذافي ملعون عدو، ملعون والدين، فثاني سنة راح البروتوكولات في بلادهم ما تم، يعني صعبة يطردوا رئيس بلد، صعبة جدا. فثاني سنة، ثاني سنة راح هو الراهبات، الراهبات المتعبدات لواحد، تعرف الراهبة يعني المتعبدة لمن؟ لواحد. راح مع الراهبات ومع حراسه ودخل مكة واستعول شرطة آل سعود مش من أجل يقبل الحجر الأسود، واعتمروا حج وطلع على الزنديق، ولا لفة ولا شيخ فتح فمه، ما جاش البوق، ما جاش البوق، ما نفخ البوق، ولو نفخ البوق كان أجو واجتمع. الآن لو إنه هذا البوطي، تعرف هناك البوط في بلادنا، البوط حذاء الرياضة بنسميه بوط، فالبوطي لأنه في سوريا، لأنه في سوريا أعلن إنه قتل، إنه عمل المجاهدين في مصر، طبعا كانت سوريا هي قلعة الصمود والتصدي، يعني قلعة الجمود والتردي ضد كامب ديفيد، فلما طلع كتاب الجهاد أعلن جهاد الشباب المسلم في مصر جائز. ليه؟ شو السبب؟ قال جائز، كتاب الجهاد بيقول يعني هم مجاهدين ومعهم حد، واللي قتلوا السادات معهم حق. قال ولكن الجهاد في سوريا وفي الجزائر هذا حرام ما بيجوز، وهؤلاء مش خوارج ولا بغاة ولا مخالفين سياسيين، انجلترا قالت عنا لجوء ومش قابلها. انتوا تصوروا الكفار شو بيقولوا عنهم، شو بيقولوا عن المسلمين؟ معارضين سياسيين. الشيوخ حتى هم قابلينها، قالوا لا لا لا لا مش معارضين حتى، ولا هؤلاء محاربين وحكمهم حكم المحارب، يعني حتى جماعة خوارج مش قابلين هذا الشيوخ. طب شو السبب؟ ليه في مصر قتال؟ لأن الدولة ضد السادات، لكن الدولة مش ضد الجهاد في، مش ضد الجهاد في مصر، لكن ضد الجهاد في الجزائر وفي سوريا، وهؤلاء محاربين لله ولرسوله. شوف اللي قال اللي بيقاتل زروال قال محارب لله، زروال اللي بيقاتله محارب لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة احنا والله شيء عجيب، يعني اللي بيقاتل زروال محارب لمحمد بن عبد الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، واللي بقتل الشرطي الذي يأتي إلى لحية المسلم، لحية المسلم فيضع على الأرض ويقف على صدره ويخرج ذكره ويضعها على لحية الشيخ يقول له يا شيخ سامحني أنا حابة تبرك منك، اللي بقتل هذا محارب لله ولرسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم مش بقول بصنع هيك، اللي بنظر لبيتك من غير اذنك افقع عينه، هذا شو نفقل وايش هذا؟ فليش يا بوطي؟ ليش؟ شو الفارق؟ ليش قتال نجيب جهاد في سبيل الله والطبل والزمر؟ وليه؟ ليش قتال نجيب جهاد؟ والله حذاء نجيب اللي بيستخدمه لحمامه انظف من كل طواغيت العرب، إسلامية وواقعية، وأمر أوامر شرعية أعظم من كل هالشيوخ. إيش رأيك؟ ليش جهاد ليش جهاد نجيب جهاد في سبيل الله وجهاد فهد بن عبد العزيز ليس جهادا في سبيل الله؟ ليه؟ ما الفارق؟ ليش صدام حبيب الأمة منقذ البشرية صلاح الدين صاحب القادسية، ولأنه دخل على الكويت صار عدو الأمة المجرم الأكبر؟ ليش؟ لو صدام غير وجهة المدفعية تبعته ونزلت على الأردن شو بسوى مشايخ مشايخ الكويت ومشايخ الجزيرة؟ شو بسوى؟ بطلعوا هالفتاوى العظيمة هاي المنتفخة طلعوها؟ فهؤلاء أصحاب أهواء سيدي، أهواء اتبعوا الهوى، غايروا دين الله عز وجل، زوروا دين الله على الأمة وسقط بلا قدر في هذا الزمان أن تسقط قيمة العلماء بسبب أفاعيلهم. فما تثق، ما تثق بها الشيوخ الأمة. والله الآن يظن بعض الناس أن الأمة تنتظر قرار العلماء، مغفل الذي يظن هذا. والله ابن باز الان لو اعلن كفر الدولة السعودية ما بتحرك واحد لقتالها، لما سقطت اصلا هو اعلن 100 مرة، اكثر من 3 مرات اعلن كفر بن علوي المالكي وردته ليش ما قتل. ثم ما تنتظر علماء لما ما تعظم هؤلاء العلماء؟ لانهم اسقطوا قيمة العلم، لم يتغير. علماء بأخذ الشهادات مش ينصروا دكاترة، دكاترة مش ينصروا وزراء أوقاف، مش ينصروا مستشارين للطاغوت. نعم أخ سائل آخر قبلهم، تفضل. هذا سؤال طيب. يقول الأخ إنه ممكن للمسلم العادي العامي أن يتعامل في حركة حياته مع منطلقه للأسماء والصفات، ولكن لا يشعر، هو لا يعرف في قلبه هذا الارتباط. في الحقيقة هذا الفارق ما بين العالم والجاهل. المسلم العادي يتعامل مع الشرع، هذا حلال هذا حرام، ولا يربط الأمور بأمور أخرى أعظم منها. فيأتي دور العالم أن يكون هذا الفارق بين العالم وغيره. العالم هو الذي ينظر الآن، العالم كيف يفسر القدر الإلهي؟ الجاهل ربما يمر عليه الأقدار ولا ينتبه لها وتعلقها بهذا الباب، وهذا القدر قد يقع منه كذا. ابن تيمية رحمه الله لما يقال له ادعو الله أن ينصرنا على التتار، قال إنكم منصورون، يقول قول إن شاء الله، يقول أقولها تعليقا لا أقولها تحقيقا لا تعليقا. هذا رجل ينظر بعلم. العامي ايش دوره في هالباب؟ قاتل بس. لكن العالم دوره ان يربط الشرع وان يربط القدر بموضوع الاسماء والصفات، هنا ياتي دور العالم. فهذا العامي مطلوب منه ان يتقيد بالشرع، ان يلتزم بالشرع وان يعمل به. اما العالم هو الذي ينظر الى حكم الامور وينظر الى مضانها واصولها وكيف خرجت. هذا دور العلماء، حكمة الشريعة، هذه مراتب عليا. تحدثت إذا أحببت في مقدمة دورة الفقه على مراتب الناس مع الشريعة، وبينت هذه النقطة في لعل الشريط الأول أو الثاني، إذا رجعت إليه إن شاء الله تجد فيه الجواب. نجاوب هنا ولا نسمع منكم أسئلة؟ طيب يا أخي سأل تفضل، نرجع نجاوب عليه إن شاء الله. نعم السؤال اولا، هل نعذر الجهل باصل الدين؟ الجواب لا، لا عذر لاحد. وذلك الكفر عندنا كفران، عند اهل السنة كفر جهل وكفر اعراض، واضح؟ او كفر جحود في الحقيقة، هذا الصواب الاصل، لان الجحود يدخل فيه الاعراض ويدخل فيه التكليف، خلاف لمرجئة اليوم الذين يظنون ان كل لفظ جحود موجود عند كلام العلماء هو الجحود القلبي، وهذا خطأ. فالجحود يكون بالاعراض العمل. فالكفر عندنا كفران، كفر جهل لا يعرف ربه ولا يعرف دينه ولا يعرف رسوله، فهذا كافر عندنا. ولا يعامل معاملة الكفار في الدنيا، لا يعامل معاملة، يسمى تسمية الكافرين، يقال عنه كافر. ولا يعامل بإباحة مال وإباحة عرض وإباحة نفس إلا بإقامة الحجة. أما قضيته في الآخرة فموضوع آخر بابهم لا نتحدث عنه الآن. فالعذر الجهل، آسف، الجهل بأصل الدين، أي بلا إله إلا الله محمد رسول الله بكلمة التوحيد وعقل الالتزام، لا يعذر أحد به. الآن مقتضيات التوحيد، من مقتضيات التوحيد التحاكم إلى هذا الإله، الخضوع له، الامتثال أمره، تنفيذ شرعه، الولاء، البراء، هذه مقتضيات التوحيد. منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب. هذه المقتضيات هل يجوز لأحد الجهل بها؟ انتبه لهذه النقطة. وهذه الحديث حولها كبير. بعض الناس يأتي إلى مقتضى من مقتضيات التوحيد ويظنها أنها هي أصل الدين. لو أن رجلا جاهلا أن من مقتضيات توحيده لله أن يتحاكم للشرع، هل هذا يكفر؟ لا يكفر. لو أن رجلا فهم أو جاهلا أن ليس من واجبات ولا أركان التوحيد، هو فهم أصله وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجهل الصلاة بالرغم أن تارك الصلاة مع العلم بوجوبها ما حكمه؟ الكفر. لكن رجلا جهل الصلاة، لم يعلم أن الله فرض الصلاة وأنكرها لجهله بها، هل يكفر؟ الجواب لا يكفر. فينبغي أن تفرق بين مقتضيات التوحيد وبين أصل الدين، بين التوحيد الذي بعث بالأنبياء ومقتضياته، هذا فارق مهم في موضوع الجهل. وعامة الحديث يدور حوله بين الإخوة. القضية الآن هل جنود الطاغوت يعمل فيهم الجهل؟ الجواب يعمل بهم الجهل خلافا لبعض الإخوة، يعمل فيهم الجهل، وينظر حينئذ إلى حالهم بقرائن الحال، هل يعلموا أو لا يعلموا. أما الصواب أن الجهل يعذر به المناصرين للطاغوت. صاحب كتاب الجامع لطالب العلم الشريف يرى أن الطوائف الممتنعة لا يعذروا بالجهل، وهذا خطأ، هذا خطأ، بل هو في حقيقة الأمر أعمل الجهل حين قال أنه يجوز لنا أن نسميهم كفار ونعاملهم في الدنيا معاملة الكافرين ونسميهم كفار مع أننا لا نجزم أنهم في الآخرة في جهنم، هذا لا يعرف. نقطة مهمة جدا، السلف انتبهوا، هذه من فوارق بين أهل السنة وبين أهل البدع، وقد أخطأ فيها صاحب الجامع العلم الشريف، أخطأ فيه، قال السلف تصوروا أنه في الدنيا مسلم والآخرة كافر، هذه ممكن مثل المنافقين، الدنيا مسلم والآخرة مسلم، هذا يعتقدوه أهل السنة أنه في الدنيا يكون مسلم والآخرة مسلم، في الدنيا مسلم يعامل معاملة المسلمين والآخرة يحكم له بحكم الإسلام، وفي الآخرة يحكم عليه بحكم الكفار، هذا ممكن، في الدنيا يحكم عليه الكفر والآخرة يحكم عليه بالكفر، هذا يعتقد به أهل السنة. أما أن يعتقدوا في أحد الدنيا في الدنيا أنه كافر ويعتقد أنه يمكن في الآخرة أن يكون مسلما كما هو الانقلاب أو الخلاف للمنافقين، فأهل السنة لا يرون هذا، وقد ذكر الإمام أحمد هذه المسألة بالنص كفارق بين أهل السنة وبين غيرهم، ولكن صاحب جامع العلم الشريف تصور هذا، قال نحن في الدنيا نسميهم كفار ونعاملهم معاملة الكفار ويمكن في الآخرة أن يكونوا مسلمين، هذا خطأ، وذلك هربا من باب أعمال الجهل في الطوائف الممتنعة. هذا مختصر الجواب، وأما إذا تريد التفصيل فارجع إلى آخر أشرطة مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فقد فصلنا ما يمكن تفصيله في باب العذر بالجهل وأعذار أعمال، تكلمنا عن كيف يختم على الرجل بالكفر، كيف يختم على الرجل بالإسلام، ما هي موانع الحكم على الرجل بالكفر حين يحكم عليه بالإسلام لأنه يكون أصل مسلم ولا يحكم عليه بالكفر مع تلبسه بأعمال الكافرين، وهذه الجهل كمان من موانع الحاق هذا الحكم له. نقرأ السؤال الآن ثم معنا وقت إن شاء الله. يقول السائل جزاه الله خيرا، لأنه يقول جزاكم الله خيرا، ربما هذه الأسئلة خارجة قليلة عن لب الموضوع، كما درسنا في المدارس والكليات أن هذه الخلية المكونة للجنين تكون حية وهي عبارة عن خلية واحدة، وحسب الحديث أن الروح تنفخ في الجنين بعد 42 يوم، فهل هذه الخلايا التي لم تكمل 42 يوما هل هي خلايا حية، وكيف تكون حية والروح لم تنفخ فيها مع أن المعروف خلال دراستنا أنها خلايا حية؟ الجواب خلايا حية كلمة موهمة أيها الأحبة، كلمة موهمة كبيرة، حية عندهم عند هؤلاء في دراساتهم الفيزيائية يعني الدراسة المادية، حية أي أنها تنمو، هذا معنى حية، ولذلك عندهم هذه الشجرة حية، يعني ماذا؟ تنمو في النماء تزيد، فالخلية في داخل الجسم منذ مبدئها تنمو ولك هم يقولون حية، لكن السؤال هل هذه الحياة بهذا المفهوم هي الحياة بالمفهوم الشرعي وهي وجود الروح؟ فهمتم الفارق؟ الجواب لا، لا تلازم. الجواب لا تلازم، لأن لو أن رجلا جاء إلى شجرة وقطعها فلا يقال أزهق روحها، لكن لو جاء إلى حيوان وذبحه ماذا يقال؟ أزهق روحه. ولا يقال هذا في حبة البطاطا، مع أنه حبة البطاطا ماذا؟ تنمو. ولا يقال أزهق روحها، معناها تنمو. إذن هؤلاء يقولون عنها حية بأي مفهوم؟ فلسفيائي، أنها تنمو، هذا هو مفهوم الحياة عندهم. لكن مفهوم الحياة أن لها شعور، أن فيها روح، أنها تتفاعل، أنها لو قضي عليها يزهق روحها، بالمفهوم الشرعي لكلمة الحياة، الجواب لا، لا حياة لها. ولذلك أيها الأحبة، هناك مشكلة في قضية الموت الذي يسمى عندهم في الأجنبي الموت الكلينيكي، وهو موت الدماغ مع بقاء حركة الدم في الجسم، يعني القلب بنبض وبتحرك عن طريق أجهزة فيه، والموت والدماغ ميت، بتعفن الدماغ وموت بنتين. هل هذا موت؟ ليس على المفهوم الطبي انه هذا انسان تجده بالفعل دماغه تلفان ومع ذلك شعره بيكبر واظافره تنمو. في حياة بالمفهوم، اي مفهوم؟ الناجي اللي هو بسموه الفيزياء. لكن هل فيه الروح او لا؟ بمعنى لو نزيل الاجهزة يتوقف، فهل هذا التوقف ذهاب للروح ولا الروح اصلا ذهبت؟ امام يعرف ما تجوش شو درينا بعدين نأخذ فتوى، هذه مصيبة فيها، فلا تستعجلوا. لا ما ندري، ما ندري عنه، فتحتاج إلى تقوى في الجواب. واضح الجواب أيها الأخ؟ هذا هو الجواب. الحياة بالمفهومهم، بمفهوم الدارسين الفيزيائيين، هو النماء. يقول أصمين، هل يجوز أن يقيم شخص الحد على نفسه؟ يعني لو سرق أو زنى يجوز أن يقطع يده ونفسه ويقتلها في حال أنه متزوج؟ الجواب لا، لا يجوز له، بل الأفضل له أن يستر نفسه، حتى لو في دولة إسلامية، لو في دولة إسلامية وستره الله فالواجب عليه أن يستر نفسه، هو الأفضل. فهذا التوبة، هو ما في إزالة للإثم عنه إلا بقطع اليد، هناك باب أعظم من قطع اليد وإقامة الحد، وهو التوبة. فأنت القصد من ذلك أن تتحلل من هذه المعصية، وأعظم باب التحلل من المعصية هو حسن التوبة. أما أن يقيم على نفسه فآثم، هذا لا يجوز له. وهل الله سبحانه وتعالى يعفو عن الكبائر بالتوبة النصوح؟ سبحانه ربنا رحيم، يعفو عن الكبائر بالتوبة النصوح، بالاستغفار والتوبة الله عز وجل يغفر كل شيء. من سأل فأجلناه. فضل. الأخ يسأل سؤال طويل، يقول هل تفسر لنا الفاسق والظالم والكافر؟ طبعا الأخ لعله في ذهنه الآيات الواردة في سورة الأنعام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الكافرون. إن شاء الله نشرحها في موطن قادم لأنها طويلة. على رأي ابن أبو الوليد هذا سؤال، الوقت ضيق فنؤجله. صحيح، يحتاج إلى شرح، والألفاظ الشرعية تحتاج إلى شرح لأنها مفتاح لفهم الكتاب والسنة. تفضل. السلفية يا شيخ يقولون بأن لديهم كأمر الحاكم عليك بخاصة نفسك، كيف يقول قائل إن بعض